رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا بتدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور. أحسن الله إليكم. ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. لا، ما هذا من زيادة النسخ. أحسن الله إليكم. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. قال الإمام الموفق رحمه الله في فصل القضاء والقدر: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد. بعض أهل العلم يرى أن، أو كثير من أهل العلم يرى أن القضاء والقدر بمعنى، وبعضهم يرى أن القدر هو ما علمه الله تبارك وتعالى من أفعال الخلق أو ما يحدث في العالم، والقضاء هو ما يحصل به الفعل، حصل الفعل سمي قضاء أو مقضي. والمسألة سهلة، يعني الأمر ليس مهولا، يعني لا يؤثر هذا، إنما هو من باب أن هذه وردت في السنن وفي الآثار، فتكلم العلماء عليها بهذه الصورة. وعقيدة أهل السنة والجماعة في خلق الخير والشر في مسألة القضاء والقدر أن الخير والشر هو من فعل الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء كما سيأتي له المصنف هنا. ومن قال إنه أن الله تبارك وتعالى خلق الخير ولم يخلق الشر فهذا فيه شبه بالقدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، وهذا من أكبر الغلط. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين للعباد هذا بينه بآيات صريحة، كما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خالق الخير وخالق الشر، لأن العبد يكون فعله فيه خير وفيه شر. وكذلك في قوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا القول في أن الله خلق الخير والشر ما خلقه، هذا في خطورة كبيرة في أن العباد يخلقون فعل أنفسهم، فهذا فيه معنى التشريك مع الله تبارك وتعالى. فإذا سئل الإنسان قيل له: هذا العبد خلق، أليس يخلق فعله العبد ما هو يفعل الفعل؟ قلنا له: إن أهل السنة والجماعة يقولون إن إضافة الفعل إلى الله خلق وإيجاد، وإضافتها إلى العبد عمل واختيار، هو اختارها، اختار أن يفعل هذه المعصية، الله أعطاه قدرة وأعطاه اختيار كما سمعت إن شاء الله في كلام المصنف فيما بعد. فإذا جاء إنسان وقال: أنا يشكل علي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم: والشر ليس إليه، فما الجواب عنه؟ فالجواب: نعم. ما إيش؟ ما يضاف إليه إيش؟ نعم، هذا صحيح. فيقال في مثل هذا إن هذا أمر بالإرشاد في مسألة الثناء على الله تبارك وتعالى تأدبا، لا يقال هذا منسوبا إلى الله كما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رحمة. بينوا الفاعل في الأول والفاعل الآخر لم يبينوا، عزوه إلى غير معلوم تأدبا. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فقني شر ما قضيت، فقني شر ما قضيت. هذا فيه التأدب مع الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا كلام المصنف رحمه الله كلام عظيم، قال: يهدي من يشاء برحمة منه وفضل سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء بحكمة منه وقدرة سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس الذين أضلهم الله تبارك وتعالى سوق المصنف الدليل عليه في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. فهنا فيه إثبات أن الله تبارك وتعالى يهدي وهو الهادي سبحانه وتعالى، وكذلك يضل. وقد أضل هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا السبب، قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هؤلاء إن علم الله تبارك وتعالى فيهم خبث النفوس ما قدر لهم من ذلك، ولو كانت نفوسهم صالحة لهداهم الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قوله: ويضل من يشاء بحكمته. نعم. أحسن الله إليك. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أي عموم أقوى من هذا؟ إن كل شيء، هذا من صيغ العموم، كل وجميع، كل هذه من الصيغ المؤكدات في صيغ العموم. كل شيء خلقناه بقدر، لا يخرج شيء عن تقديره سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء ثم قال: فقدره تقديرا. ذكر أو أكد الفعل بالمصدر، أكد الفعل بالمصدر لدلالة الدلالة على أنه لا يخرج شيء مطلقا عن تقديره سبحانه وتعالى. وهذا خلافا لما قالته المعتزلة في أن الله تبارك وتعالى علمه محيط بجملة الأشياء، وتقديره محيط، بعض المعتزلة قالوا، ببعض الأشياء. أما قدرته تحيط بكل شيء هذا غير صحيح، لأنه يلزم على ذلك عندهم أن يدخل في ذلك كفر الكافر، فهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية خلق الله عز وجل فيها خلق، فكان من هذه المخلوقات إبليس والشر والمعاصي وإلى آخره. أما الإرادة الشرعية لا، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. ومن احتج بهذه الأفعال كما سيأتي المصنف على كفره هذا، قال: أنا لو شاء الله أو لو أراد هدايتي هداني. فيقال له: أي هذا الإنسان الأحمق، وأنت لو أردت الطعام، لو أراد الله عز وجل إطعامك لأطعمك، اجلس بدون طعام بدون شراب. سيبادر هو إلى دفع هذا القدر بقدر آخر هو يحدثه، وهو صنعة الطعام وإحضارها وإلى آخره حتى يأكلها. بل الكد والكسب والعيش حتى يحصل لقمة. قال له: مالك، دفعت القدر بقدر. وهنا لم تدفع القدر بقدر، ويذكر أن رجلا أحمق كان من الجبرية. الجبرية يقولون بأن الله عز وجل جبر الناس على هذه الأفعال، هؤلاء عكس القدرية، يقولون الله عز وجل ليس له قدرة على فعل العبد، بل العبد هو عفوا يقول ليس للعبد قدرة على فعل فعله أن يفعل الفعل أبدا، فالله عز وجل هو الذي يفعل في حقيقة الأمر لأنه كتبه عليه في اللوح المحفوظ. فيذكرون أن هذا لا شك أنه من الضلال، سنأتي للكلام عنه. قال فذكروا أن رجلا من هؤلاء وجد مع امرأته رجلا يزني بها، يزني بامرأته، فلما دخل البيت وإذا الرجل على امرأته فأراد أن يمسكها، قال ما تفعل بي؟ قال أنت زنيت امرأتي. قال أنا مجبور على فعل هذا، مجبر. فهذا الأحمق قال صحيح، خيرة الله، فصار في العوام، صار العوام يسمونه خيرة الله لحمقه، في غاية الحمق. الإنسان الذي لا يفرق بين أفعاله وأفعال الرب تبارك وتعالى ونسبة الخير والشر إلى الله تبارك وتعالى ونسبة الخير والشر إلى العبد، هذا إنسان أحمق. هذا شيء حتى يعلمه الإنسان بالعقل والأدب والمروءة، كيف قد جاءت النصوص من كتاب السنة على تفصيل هذه الأفعال من خير وشر. نعم، أحسن الله إليك. وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهذا حقيقة، هذه الآية فيها لفتة عظيمة، قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ورد تفصيل في الصحيح لهذه الجملة أنه قدر الله عز وجل ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، أنه كتبها سبحانه وتعالى عندهم في كتاب قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. ولهذا قال في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلق هذه النفس التي وقعت عليها المصيبة. فالإجزار في الحقيقة من العبودية لله تبارك وتعالى أن الإنسان إذا وقعت به مصيبة ينبغي أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى بعين التسليم، يسلم، لأنها شيء مكتوب عليك قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة أو أزيد من ذلك. فمن الحماقة أن الإنسان يتسخط، ومن قلة اليقين أن لا يروى الإنسان، تسخط هذا من حماقة الإنسان وفجوره، لأن هذا فعل الرب تبارك وتعالى في كتاب من قبل أن نبرأه. نعم، أحسن الله إليكم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدق، انفرد مسلم بإخراجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. في قوله في قنوت الوتر في كلام لخزيمة بعض الحفاظ لأنه ليس هذا في قنوت الوتر المحفوظ في هذا الحديث، ليس في قنوت الوتر. على كل حال ليس هذا هو الآن أمرنا، إنما هو التنبيه إلى قوله وقني شر ما قضيت. الحديث وقني شر ما قضيت، هذا من التأدب مع الله تبارك وتعالى في توفيض الأمر إليه سبحانه وتعالى وفي الالتجاء به تبارك وتعالى. فقال وقني شر ما تقضيه أنت سبحانه وتعالى، لأنه لا يغير المقدور أو لا يغير المقدور إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ولا نجعل قضاء الله وقدره أحسن الله إليك ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. أحسن الله إليكم. وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية حقيقة أصل في الشريعة في أن الأحكام لا تلزم إلا بالعلم، الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بالعلم، وعلى ذلك فروع كثيرة من الأحكام، منها أن المسلمين لو قاتلوا المشركين فإنهم لا يقاتلونهم حتى يبلغونهم الدعوة، يدعونهم إلى الإسلام حتى يدرون ما الإسلام، ولا يجوز أن يقاتلوا إن لم تبلغهم الدعوة اتفاقا. إنما وقع الاختلاف في مسألة إذا كان في مسألة غلبة الظن أنه إذا شاع الإسلام، فالمروي عن أحمد رحمه الله أنهم يقاتلون من دون إبلاغ، لأن دين المهاجرين انتشر ليس لهم حجة. على كل حال هذه مسألة يعني محل خلاف في هذه الصورة. وكذلك لو جاء الإنسان وأدركه رمضان مثلا وما بلغه إلا الساعة التاسعة أو العاشرة، ما بلغه العلم إلا في وسط أول يوم من رمضان أمسك، وهل يقضي؟ قولان لأهل العلم، أصحهما والله أعلم اختيار شيخ الإسلام جمع المحققين أنه لا يلزمه. السبب هو هذه القاعدة أنه ما بلغه العلم، أن الأحكام لا تلزم إلا بالعلم والقدرة، هذا أصل الشريعة مبني على العلم والقدرة، هذا ما بلغه العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. وهذه مسألة حقيقة عظيمة. وقال رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. الذي لا يستطيع، هنا مسألة في الأصول مختلف فيها، وهي أن الأفعال أفعال المكلفين يتوجه إليها خطاب الشرع بالفعل والترك، الأمر والنهي. فإن كان الإنسان لا يستطيع، عند أكثر أئمة الأصول يستثنى من هذه القاعدة. ابن القيم وجمع من أهل العلم يقول: لا يستثنى، بل هو غير مخاطب أصلا، وهذا اختيار موفق. ظهر لكم أصل المسألة؟ ابن قدامة رحمه الله وابن القيم وجمع يقولون: لا يخاطب أصلا، لأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب إلا المستطيع للفعل والترك. ولو أمر غير المستطيع، مثل لو أمر السارية وأمر الجدار وأمر غير المستطيع للفعل والترك، هذا يعتبر من العبث. ومن هنا قال القيم رحمه الله: وهذا أدق، ولكن على كل حال لا يترتب على هذا شيء في الأصول من ناحية الفقهية، لا يترتب شيء على هذا الخلاف بين أئمة الأصول، لكن هو ترتيب من باب الترتيب للمسألة. نعم. أحسن الله إليك. وأنه لم يجبر أحدا على معصية. لم يجبر. نعم. أحسن الله إليكم. وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وهذا شيء نعلمه بالمشاهد. نعم. تجد أخوين من أم وأب واحد، هذا يسمع الأذان فيمتثل ويذهب ويصلي، والثاني لا يصلي، ولو شاء الثاني توضأ كما توضأ الأول وذهب للصلاة. ما أمر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان العاصي؟ قال له: اعصي لا تصلي. الله تبارك وتعالى لا يرضى العباد الكفر. فالعبد له اختيار وله قدرة، ما دام له اختيار وله قدرة بها يكلف المكلف، كما قال الله عز وجل: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: وهديناه النجدين علمنا طريق الخير والشر. في أصل فطرة الإنسان يعلم الخير والشر، فإذا جاءت بعثة الرسل على هذا خلاص قطعت الحجة على الناس. ولهذا أورد المصنف هنا في هذه الجمل قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يأتي يقول الإنسان: أنت ما أرسلت لي أحد، قد أودعنا في فطرة الخير والشر وهديناه النجمين، فيعتل بذلك. فأراد الله عز وجل أن يقطع ويحسن هذه المسألة ببعثة الرسل، فقال: لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا. وقال الله تعالى: أحسن إلا وسعها. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: أحسن الله إليكم، أظن شخصكم مقطعة من الآيات. أي طيب، يعني مقطعة كيف؟ لعل التصرف من بعض. أي ممكن، لكن هي في النسخ الخطية كلها التي عندي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا فائدة هنا من الاستدلال، هذا موضوع الشاهد. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزي على حسنه. أحسن الله إليك. يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. نعم، هنا المصنف رحمه الله اعترض بعض شراح اللمعة على المصنف رحمه الله بإرادة كلمة كسب. قال: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. كلمة كسب قالوا إنها مصطلح أشعري ما كان للمصنف أن يريده في كتب أتباع السلف الصالح. وحتى نبين هذه المسألة الحقيقة، لأن الغرض يعني بيان الاعتقاد، وكذلك ما أورد على المصنف، هذا هو فائدة التعليق. الكسب عند الأشعرية هو أن العبد ليس بفاعل لحقيقة الفعل. الآن فعلك الذي تفعله أنت، ولنفرض على ذلك مسألة: أنت ذبحت ذبيحة أضحية. يقولون أن الذبح لما أخذت السكين وذبحت هذه الشاة وحيت بها، الحقيقة أنك أنت لم تفعل هذا الذبح، إنما جاء قطع الرأس وإهراقة الدماء هذه بفعل الله وليس بفعل العبد. كأن الله خلق شيئا اسمه القطع وهو الذي قطع وليس أنت، على قولهم هذا: خلف الله علينا وعليكم في الأضاحي، لأنها ليست من فعلنا. وهكذا كل أفعال. والحقيقة أن هذا هو قول جبري، هذا حقيقته قول جبري. وقد اعترف بهذا بعض الأشعرية، متأخر الأشعرية، قال: الحق أن قولنا هذا هو قول جبري. وانظر إلى السفسطة في أفعال الخلق، هذا إنسان يقوم ويقعد، وهذا إنسان يأكل ويشرب، وهذا إنسان يمشي، وهذا إنسان يركض، وهذا إنسان إلى آخره. هؤلاء كلهم ليس لم يفعلوا أفعالهم، لا شك أن هذا سفسطة، شيء إنكار محسوس. الأجزال في الحقيقة يعني هم اعترضوا على المصنف، قالوا: ما كان ينبغي له أن يورد هذا كلمة كسب. والظاهر والله أعلم أنه لا ملامة على المصنف في إيراد هذه الكلمة، لأنه رحمه لأن هذه الكلمة هي كلمة شرعية، وقد أوردها المصنف رحمه الله بعد هذه الآية: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. فهو أراد رحمه الله أن يشرح هذا الكسب الذي في الآية، وإلا لو ما أورد الآية يقوى الاعتراض لما يقوى على المصنف يقوى، لكن مدام أورد هذه الآية وأراد تفسيرها ما نأتي الحقيقة ونحمل المصنف حمالة ونقول له لا أنت أردت التعبير بمصطلح الأشعري، هذا هو الظاهر والله أعلم. ومسألة القضاء والقدر أو مسألة القدر الحقيقة لا يتم الإيمان بتقدير الله تبارك وتعالى إلا بأربعة أمور. الأمر الأول هو أن الله تبارك وتعالى أنه يجب علينا الإيمان بأن الله تبارك وتعالى عالم ما كان وما يكون جملة وتفصيلا في الكون، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وعلم هذا سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله عز وجل يعلم الأشياء جملة ولكن لا يعلمها تفصيلا، وأرادوا بذلك تنزيه الله تبارك وتعالى عن علمه بمعاصي الخلق لأنها جزئيات. ولا شك أن هذا ضلال، لأن الله تبارك وتعالى يقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقال يعلم إيش؟ ما في السماء، وهذه من صيغ العموم التي لا تغادر شيئا. فمن كان عالما بالعربية وعارفا بلسان العرب يعرف أن هذه من صيغ العموم التي لا ينقص منها شيء من أفرادها. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون في هذا العالم، قال له اكتب. والآية التي استدل بها المصنف على هذا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. والعلم والكتابة هي سابقة حقيقة، العلم والكتابة، العلم في المسألة الأولى والكتابة هي سابقة بفعل العبد، علمها سبحانه وتعالى في الأزل وكتبها قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. فإذا جاء إنسان واعترض قال الله تبارك وتعالى كيف يكتب علي كذا ويحاسبني عليه، قلنا له إن كونه كتبها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق لا يلزم منها أنه جبرت على فعله، بدليل أنك تستطيع أن تنفك هذه المعصية وتتوب إلى الله شيء نحن نشاهد. وكونه كتبها في الأزل لا يعني أنه جبرك عليه، بهذا الدليل الذي قلنا. ولهذا عاتب عمر رضي الله عنه أبا عبيدة في قصة الطاعون، قال أرى يا أمير المؤمنين إن هذا قدر الله لا تخرجهم من الطاعون، فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. أرأيت رجلا كان له غنم يرعاها في واد مجدب فأخرجها إلى واد مخصب، رعاها في الأول بقدر الله والثاني بقدر الله كله، فما يأتي الإنسان ويحتج على الله عز وجل بمعاصيه وبفجوره على القدر. المسألة الثالثة أنه لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض ولا في هذا العالم إلا بإرادته مطلقا، واستدل له المصنف بالآيات التي سمعنا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الأمر الرابع وهو أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق خلق من خلق الله تبارك وتعالى بخيره وشره كما تقدم الحديث فيه، إلا أنه في باب الثناء على الله تبارك وتعالى ينبغي أن نتأدب فنقول والشر ليس إليه، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد منهم ربهم رشدا. وهنا مسألة من المسائل في مسائل القدر، وهي أن الله تبارك وتعالى لما علم ثم كتب ثم قدر هذه المقادير على الخلق، جعل العلماء رحمهم الله تتبعوا هذه الأقسام في الكتاب والسنة، فوجدوا أن هذا التقدير الذي في العالم كله يرجع إلى أربعة أشياء. الأول هو التقدير العام لجميع الأشياء كتابة وخلقا ومشيئة، والدليل ما تقدم من المسائل التي من الأدلة التي ساقها المصنف. والأمر الثاني هذا هو التقدير العام. الأمر الثاني هو التقدير العمري الذي يجري على العبد المكلف، وهو الذي تدور عليه رحاء الشرائع وبعثة الرسل. ودليل ذلك في أعمال المكلف كلها هو قول المصعسنة في حديث المسعود الذي نحفظه جميعا، وهو من حديث الأربعين النووية: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. الأمر الثالث هو التقدير السنوي، وهذا إنما يكون في ليلة القدر كما قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وفسر ابن عباس رضي الله عنه بأن في هذه الليلة يقدر الله عز وجل للناس، أو ينزل سبحانه وتعالى للناس ما يكون فيه معاشهم وأحوالهم. والأمر الأخير الرابع وهو التقدير اليوم الذي تصعد فيه الملائكة وتنزل في التقدير، وهو الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. قد فسره السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بهذا. نعم. نعم. صحيح. الآن لو جاء إنسان في قصة آدم وموسى، لما احتج آدم وموسى، ما الذي قال له موسى؟ قال موسى لمن؟ لآدم، وذكره بالخطيئة، فقال: أتعيب علي شيء قدره عز وجل قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. فهو يحتج به في المصائب لا في المعايب. القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. ما يأتي إنسان يقول لنا: والله أنا مقيم على المعصية، لو أراد الله هداني. الشيء الذي يغاب عليها الإنسان يقول: لو أراد الله هداني. قلنا: لا، هجد لا تأخذ ولا تشغل، خلي في مكانك. القدر يشيلك ويديك لبيتك ويأكلك ويشربك، لا يصبح إلا هو جيته، أو يجيك يوم أو يومين يكون جيته. فإذا حرك هذا التصور بقضاء وقدر، راح ولبس وأكل وشرب وقام وقعد، غير القدر. ثم نغير القدر الثاني. ولذلك الحقيقة أن هؤلاء الناس الذين يحتجون بالقدر على فجورهم، لا شك أنهم أخف الخلق، لأنهم في باطن أنفسهم يعلمون أنهم يستطيعون تغييره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليك. نعم. نعم. نعم. هذه مسألة قد اختلف فيها السلف الحقيقة، يعني لم يكن الأمر فيها جديدا، في مسألة تغير القدر أو تغيير القدر أو تغيير ما كتبه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب. الملائكة يأمرهم الله عز وجل بتغيير شيء، إلا أن حتى هذا التغيير مطلوب في الله. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم وإن لم يكن هذا قول الجمهور، إلى أن إلى قول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينسأ له في أثره أو يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، جعلوا صلة الرحم، جعلوا هذا الحديث سببا صحيحا في تغيير القدر، وأكدوا هذا بقول صلى الله عليه وسلم في السنن، وهو مروي عن صلى الله عليه وسلم من غير وجه في السنن والمسند، إن القضاء إن القدر إن القضاء والدعاء لا يعترجان في السماء. هذا فيه إشارة إلى تغيير هذا المقضي أو عفوا تغيير القدر. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنها زيادة حقيقية، وممكن أن يتغير القدر بهذه الصورة التي نص عليه الشرع، لا بد أن يخير بهذا. وأما جمهور أهل العلم فإنهم يقولون لا، النصوص جاءت في الكتاب والسنة على أن القدر لا يتغير، ومن ذلك الآية التي فيها ذكر الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمسألة محتملة، المسألة في هذا محتملة، والنصوص فيها كذلك محتملة، والسلف أنفسهم قد اختلفوا في ذلك، فهي مسألة محتملة والله أعلم. أحسن الله إليكم. فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لاحظوا المصنف رحمه الله بدأ هنا في مسألة الإيمان، بدأ بها بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، فأشار رحمه الله إلى أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تبارك وتعالى أنه شامل لكم مسألة؟ لا يتم الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا ثلاث، كم نعدها؟ قول باللسان وعمل بالأركان وعقد الجنان، وأنه يزيد وأنه ينقص، إذن كم صارت؟ خمسة كذا، وممكن تكون ثلاثة لاندراجها، بل يمكن أن تكون اثنين. ولهذا عبر السلف أو بعض السلف بأن الإيمان قول وعمل، وهذا هو توجيه كلام بعض السلف في هذا أنه قول وعمل، أرادوا أنه يتفرع من القول والعمل هذه البقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لاحظوا أن المصنف هنا نص في قبل الآية على قوله وينقص بالعصيان، أراد به رحمه الله الرد على المرجئة، الرد به على المرجئة. والمرجئة في هذا الباب هم قسمان، الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان أنهم قسمان. القسم الأول قسم منهم يقول إن الإيمان هو عبارة عن معرفة القلب لا يتعدى من ذلك، ودخل في هؤلاء من دخل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فإذا كان قولهم هذا أن الإيمان هو معرفة بالقلب، يدخل في هذا إبليس، ولما يدخل يصير مؤمن على قوله هذا، لأنه يعرف الله تبارك وتعالى بقلبه، ولا ما يعرف، يعرف الله بقلبه. وهكذا الكفار يعرفون الله تبارك وتعالى بقلبه، بل إن الكفار أزيد، يدعون الله تبارك وتعالى ولكن يشركون معه غيره، وما سماهم مؤمنين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما نفعهم هذا الإيمان الذي معهم. والقسم الثاني وهم الأكثر حقيقة من الفقهاء، من المتفقهة في أنهم قالوا إن الإيمان قول واعتقاد، أنه عبارة عن قول واعتقاد. طيب وين العمل؟ أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وهذه هي البدعة التي سادت في العالم الإسلامي بعد القرن الثاني الهجري، أو في القرن الثاني الهجري وما بعده. ولأجل كثرتها في الكتب انتصب للرد عليها الأئمة رحمهم الله كثيرا. المرجئة في القسم الأول هؤلاء يكاد يموت هذا القول في التاريخ، إلا شرذمة قليلين. لكن هذا القول الثاني أن الأعمال تخرج عن مسمى الإيمان، هذا بلية من البلايا بلي بها تاريخ الإسلام. والنصوص الشرعية التي أوردها المصنف في هذا الباب كلها رد عليه. إذا أخرج العمل عن مسمى الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده، هذا مخالف النصوص. وأنبه على خطأ الحقيقة وقع من بعض الناس، وهو موجود في بعض الكتب المتأخرة في بعض شروح الأحاديث، وهو أنهم يحكون عن أهل السنة، هؤلاء الناس الذين أخطأوا يحكون عن أهل السنة أن الأعمال هل هي شرط كمال أو شرط صحة. يقول اختلف أهل السنة في الأعمال هل هي شرط صحة ولا شرط كمال، وهذا القول صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن الشرط خارج الماهية، هو خارج الماهية. كما أقول أنا من شروط الصلاة الوضوء، طيب هل الشرط هذا الوضوء داخل في الصلاة هو خارج عنها؟ وهذه حقيقة مزلق وقع فيه بعض الناس مع الأسف الشديد، حتى من الذين اعتنوا باعتقاد السلف الصالح، وغرهم في ذلك أن الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح أورد هذا، قلنا لهم الحافظ بن حجر على العين والرأس، لكن لا يلزم من الحافظ بن حجر أشعري، عن كتبك المختصة في اعتقاد السلف. الحافظ بن حجر إمام جليل عالم، لكنه وقع في أشياء رحمه الله، وهذا الذي يدين الله تبارك وتعالى بأدى إليه في هذا. لكن لا يسلم لكل أحد بالغلط، ما يسلم للناس الغلط لا يقتدى فيه في أحد. والصواب أن الأعمال ركن في الإيمان، لا يقال شرط ولا ما شرط ولا كمال، والكلام هذا الذي مع الأسف يعني انطلع على بعض المتأخرين. نعم. أحسن الله إليك. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى فزادتهم إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أحسن الله عليكم وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. هذا المصنف رحمه الله لما قال فجعله متفاضلا أراد أن ينبه إلى خطأ وقع لبعض الناس، وهو قولهم بأن الإيمان الناس في أصله سواء، كل الناس متساوين في أصل الإيمان، وإنما يتفاضلون في الأعمال، وهذا خطأ. بل الصواب الذي عليه السلف الصالح هو أن الناس متفاضلين في الأصل وفي ما تفرع منه وهو أفراد الأعمال. وكذلك أراد به رحمه الله الرد على الخوارج الذين يقولون بأن فاعل الكبيرة لما فعل الكبيرة خرج من الدين كله، خرج منه الإيمان كله. وهذا لا شك أنه بسببه استباح هؤلاء الناس دماء المسلمين، لأنه فعل كبيرة ولم يبقى معه شيء من الإيمان. الإيمان عندهم إما يخرج كله ولا يبقى كله، وهذا خلاف النصوص التي جاءت بها الشريعة. ومن ذلك ما أشار إليه المصنف هنا رحمه الله في هذه الآية. ومن الأدلة على بطلان كلامهم في النصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم مؤمنين، سماهم مؤمنين. وأشبه ذلك من النصوص الشرعية التي جاءت من بيان أن فاعل الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في الإيمان بالغيب. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، صح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج. المصنف رحمه الله هنا بدأ بالكلام على مسائل من مسائل الإيمان المتفرعة عن هذا الفصل المتقدم، وبين رحمه الله أن هذه الأمور الغيبية التي يسميها بعض علماء الاعتقاد يسمونها السمعيات، يعني التي لا مدخل للعقل فيها، إنما السمع فقط، وهو لا يكون إلا من الرسل التي تبلغ عن الله تبارك وتعالى ما يخبر الله تبارك وتعالى به فيما سيكون، سواء كان هذا في أمور الآخرة أو من أمور لا يشاهدها الإنسان، مثل حادثة الإسراء والمعراج. وحرص السلف رحمه الله على تدوين هذا في الاعتقاد بأنه نبت ناس في المئة الثالثة للهجرة وما بعدها يعبثون بالنصوص من الجهمية والمعتزلة وأشباههم حتى يترقى الأمر إلى الملاحدة، فهم رحمه الله حرصوا على أن يربطوا الناس بروابط الشريعة من السمع والطاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله. عقلك لا يستوعب هذا لا يعني ذلك أن تنفيه، بل تسلم وتطيع، لأن الله ما أخبرنا عن شيء إلا هو الحق. وهؤلاء الناس قد يغتر بكلامهم بعض من لا عقل له، فيخاطب الإنسان بالعقل، يقول له: كيف يا أخي الناس في القيامة يمشون على صراط أحد من السيف وأدق من الشعر؟ هو يعقل هذا؟ قلنا له: صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا وهو حق، كما في صحيح مسلم وفي غيره، وأن على جانباته كلاليب تمسك الناس. لكن ما الذي يجري بالناس الذي يجعلهم يثبتون على هذا الشيء الدقيق الذي هو الصراط؟ قال النصوص صلى الله عليه وسلم: بين هذا. لكن هذا الأحمق لا يفهم النصوص، قال: تجري بهم أعمالهم. ثم شرح هذه الجملة عليه الصلاة والسلام وبين، قال: من الناس من يمر كلمح البصر، ومنهم كالبر، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، فناج مخدوش ومخردس في النار، أو ناج مسلم ومخردس في النار. هذه العلماء رحمهم الله حرصوا على الحفاظ على هذه النصوص، لأن يأتي إنسان واحد ينكر ما دخل مزاجه الصراط فينكره، وآخر الميزان يقول آخر الله عز وجل ينزل الميزان، هو أعلم بما عن الخلق، إذا ينفي الميزان. يجي إنسان ينفي الحوض يقول: هذه المليارات التي على مر التاريخ البشرية وش بكفيهم حوض يشربون منه؟ فينفيه. وقد حصل هذا، فلا زال إلى اليوم كتاب يتكلمون عن أمور الاعتقاد بهذا الشكل. وأنا أنبه إلى طائفة، مع الأسف مع التوسع الإعلامي الآن في العالم، طائفة هي من أخبث هذه الطوائف، وهي المسماة بالأحمدية. طائفة الأحمدية كانوا قبل 100 سنة أو من نحو 100 سنة يسمون القاديانية، أستاذ مرزا غلام أحمد، وهذا رجل أحد عملاء الإنجليز الذين كانت تأتي تشنجات، وكان في البداية يتكلم على النصوص كما كان الجهمية يتكلمون بها تماما، أخذ هذا عن الجهمية وولاة المعتزلة، ثم بعدها أوحى إلى أتباعه أنه نبي وليس بنبي، يعني أنه يوحى إليه وليس بنبي. قلنا لك كيف يوحى إليك وليس بنبي؟ يوحى إليه أشياء كثيرة، من هذا التخريف والمخاخية في التفكير، فيقول أنا يوحى إليه بالصحيح أنه لست نبي لكن يوحى إليه، وصدق يوحى إليه. جاء رجل إلى ابن عمر وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن عندنا ها هنا رجلا من العرب يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الإنسان صحيح يوحى إليه، ولكن الشياطين التي توحي إليه. فالسلف رحمهم الله كانوا حريصين من قديم على ضبط هذا الأمر، لأن هذا اليوم سينكر الشفاعة، وغدا ينكر الصراط، وبعدها ينكر الآخرة، وقد حصل ناس من الملاحدة في المئة الثالثة للهجرة بدأوا ينكرون الأمور الآخرة، حتى صار بهم إلى أن يقولوا إن الله إن الأنبياء كانوا أبهياء، أرادوا لما رأوا مشاكل الناس والقتل والسرقة والحوادث هذه والشر كانوا أذكياء الحقيقة، راحوا قالوا لهم ترى فيه قيامة وفي حساب وفي الآخر حتى يكفون شر الناس. وقد وجد هذا في بعض الكتابات مما كتبها بعض الفلاسفة في بعد المئة الثالثة الهجرة، وصار الشر عظيم، كل من لا يدخل عقل شيء ولا يحب أن يسلم لله تبارك وتعالى يأتي وينفي هذه النصوص. اليوم ينفي شيء من الشريعة، وغدا ينفي الأكثر، وبعدها ينفي الشريعة كلها، وبعدها ينفي وجود الرب تبارك وتعالى. وقد قاله بعضهم في لما تكلموا على مسألة إثبات الله تبارك وتعالى، قال بعضهم: هو وجود في الأذهان لا في الأعيان، وجود في الأذهان لا في الأعيان. مثل الآن الطفل الأم تخوف ولدها، ها كانوا عندنا مجد يخوفون أولادهم، يقول جك العواصي، العواصي وش شيء، ولا جك الغولة، ولا جك وش اسمها اللي مارك القايل، ولا غيره، كلها أشياء موجودة في الذهن. فهؤلاء الناس إن شاء الله العافية لا يقفون عند شيء، ومن أراد أن يعرف صدق هذا فليتتبع هذه الطائفة الخسيسة الخبيثة التي كفرها العلماء قبل مئة سنة في اعتراضهم على الشريعة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسب السلف الصالح الذين فهموا هذا الشيء، ومحاربة النصوص الشرعية جملة وتفصيلا. فلا شك أن العلماء رحمهم الله والسلف من التابعين ومن بعدهم كانوا متيقظين لهذا الأمر، ونبهوا إليه من قديم، من نحو 1300 سنة نبهوا إليه، ومقالات ابن سيرين والحسن البصري وسعيد وغيرها كثيرة الحمد لله في كتب الاعتقاد لخطورة هذا الأمر، لأنه نبتت هناك نوابت بعد ذلك، تطور الأمر إلى أن وصلوا إلى نفي بعض الصفات، إلى التكلم في الشريعة في النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك إلى نسب الشريعة كلها و عدم الإيمان بالله تبارك وتعالى أصلا. نعم. أحسن الله إليك. مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت. نعم. ولم تكن تنكر المنامات. نعم، هذا المصنف رحمه الله ذكر من الحوادث العجيبة هي حادثة الإسراء والمعراج، والحقيقة أن المصنف رحمه الله أشار إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول بأن الإسراء والمعراج كان مناما، والسلف رحمهم الله لم ينقل عن أحد منهم قط أنه قال إن الإسراء والمعراج كان كله منام بهذا الشكل، إنما الذي تكلم فيه بعض السلف هو كونه هل هو بروحه أو بجسده، إما بالروح أو بالجسد، هذه مسألة أخرى. والصحيح أنه أسري به وعرج بروحه وجسده. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. فإن الله تبارك وتعالى قال بعبده، والعبد كما في لغة العرب مسمى الروح والجسد بلا شك. وكذلك أن التسبيح ما يكون إلا الأمور العظيمة، أما المنام ما فيه شيء يعني يعظم. إنسان في المنام يرى أنه سافر ولا يروح، يجوب الأرض ولا يطير ولا، ما فيه شيء يعني يستحق أن يعظم. ولهذا افتتح الله تبارك وتعالى السورة بسبحان الذي أسرى. وكذلك قال في الآية نفسها، قال سبحان الذي أسرى، وأسرى لا يقال في النوم أسرى، في النوم ما يقال فيها أسرى، إنما يقال للإنسان ليقظ المتيقظ، سار بالليل أو أسرى أو سرى، كلها تقال للإنسان في حال اليقظة كما هو اللسان العربي. ثم الأمر الآخر الذي قاله المصنف رحمه الله أنه لو كان مناما ما كان معجزا، لأن قريش لا تنكر المنامات، هذا ما يصير في فائدة ولا يصير في إعجاب. وحادثة الإسراء والمعراج قد رواها لعلهم يزيدون على 45 من الصحابة، فهي متواترة بلا شك. وقد جاءت الرواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعدد، فيها شيء يثبت وفيها شيء فيه ضعف من حيث الرواية. ومن المتكلم فيه في مسألة الإسراء والمعراج هي مسألة صلاته بالأنبياء في بيت المقدس، هذا قد تكلم عليه بعض الصفار من حيث ثبوته. والحادثة هذه الحقيقة فيها رد على الأشاعر في نفي في وغيره، رد على سائر الطوائف في نفي العلو، لأنه قال سبحان الذي أسرى بعبده، وكذلك عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ولو كان في غير العلو ما قال عرج، لأن هذا اللفظ يدل على العلو. ومن المسائل كذلك أن أهل البدع أثبتوا ما كان في الإسراء والمعراج من الأحداث العجيبة التي حصلت، مثل دخول عليه الصلاة والسلام الجنة، وكذلك رؤيته لما فيها، ورؤيته للسماوات، ورؤيته للملائكة، ورؤيته لبعض حملة العرش في بعض الحديث اللي كما عند أبي داود الطيالسي وغيره، وكذلك شربه اللبن ولم يشرب الخمر وأشبه ذلك التي جاءت في هذه الرواية، مع أن هذه الأمور مغيبة ما ندري عنها. فيقال لهؤلاء الناس كما أثبتوا هذه المغيبات أثبتوا ما جاء عن الله تبارك وتعالى سواء بسواء من الصفات، كما أن الله عز وجل له أسماء حسنى وله صفات عليا أخبر عنها بالتفصيل، فينبغي أن تؤمنوا بها ولا تتدخلوا في شيء من هذا، تقول ليس له يد ولا ليس له ساق ولا لا يتكلم ولا لا يسمع، من هذا الكلام الذي شغبوا به وجعلوه فتنة بين المسلمين. وهنا أمر آخر في مسألة الإسراء والمعراج، أنه قد اختلف في الوقت الذي أسري به أو في اليوم الذي أسري به، اختلف فيها اختلاف كثير على نحو 6 أو 7 أقوال، وهذه الأقوال تدل على أن السلف لم يكونوا من الصحابة والتابعين لم يكونوا ينظرون إلى هذا الأمر في التوقيت نظرا تعبديا، فلذلك اختلف. لكن في الحوادث التي تقتضي ذلك في الأمر التعبدي لا يحرصون عليه، مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة السنة الفلانية واعتمر في السنة الفلانية، وكذلك في البعثة وأشباهها، ما كانوا يعيدون هذا. نعم. قلت إن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ما كانوا يعيرون التوقيت، توقيت هذه الحادثة يعني كبير اهتمام، وعلى هذا فتعيين يوم فيها أنه هو اليوم الذي أسري به النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، لا شك أولا أنه تخرص، لأنه لا دليل يثبت، الأقوال معترضة في هذا، ولم يصح عن أحد من الصحابة تعيين ذلك اليوم بعينه. وإذا كان كذلك فالاحتفال به لا شك أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولا التابعون، ولا الأئمة المهديون رضي الله عنهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يحدث في الإسلام أعياد ومناسبات بخالف يتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى. الأعياد من حيث التعبد هي عيدان في الإسلام، وأما غيرها فلا يشرع للناس أن يتعبدوا لله تبارك وتعالى بأشياء يخترعونها. نعم. أحسن الله إليك. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك موسى كما في الحديث الصحيح حصل هذا من موسى، لأن على وجه الخطأ عليه الصلاة والسلام أنت الرجل إذا دخل بيتك فيشرع الشرع إذا أراد يتجسس عليك بعينه فيفقع عينه كما ورد في الحديث الصحيح، وموسى لم يكن يدري أنه ملك من الملائكة، وإلا موسى هو يعظم الملائكة كما أنه يعظم الصالحين يعظم غيره، فحصل من هذا موسى خطأ. وهذه الحادثة وهي المقصود بها بإرادها أن ملك الموت تشكل على صورة بشر، وهذا على الله يسير، قد جاء هذا ورآه الصحابة في قصة جبريل، أن جبريل أتاه في ثوب رجل عليه ثياب حسنة وشعر حسن في حديث جبريل المشهور، وسأل عن المسائل الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهكذا جاءه في غير موت، وكان يأتي في صورة جهية الكلبي رضي الله عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان على سمت حسن وجمال مظهر، فكان يأتي على هذا كما جاء في الحديث الصحيح، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل لا يعرف، ما يعرفونه، فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس على الله بعسير، إنما هو على الله يسير. هذه الأمور مما جاء في الكتاب والسنة نؤمن بها. والذي أخبر عن موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام، فلا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك، نعم أحسن الله إليكم، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى عليه عيسى بن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام فيقتله وخروج أحسن الله إليكم فيقتله وخروج يأجوج أحسن الله إليكم، لأنه قال مثل خروج أو مثل خروج. نعم. أحسن الله إليكم. وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. سنتكلم إن شاء الله الدرس القادم على هذه المسائل التي هي خروج الدجال ونزول عيسى، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، وكذلك خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، لأن الكلام على المسائل التي في الدجال هي طويلة، فنرجعها إلى الدرس القادم. في أحد الإخوة كان اقترح اقتراح أن يوضع سؤال سؤال في كل درس أنت يا شيخ. قال يوضع سؤال ثم يكتب في ورقة ويجاب عنه في الدرس الذي بعده، ويعطى هذا الشخص جائزة. جزاه الله خير. اسمكم الكريم؟ عبد الرحمن الهديان. الأخ عبد الرحمن الهديان جزاه الله خير، سيتكفل بهذا. والسؤال في هذا اليوم هو الأدلة. ما الأدلة على من كتاب اللمعة؟ ما الأدلة من كتاب اللمعة؟ ما الأدلة من كتاب اللمعة على أن الموفق بن قدامة رحمه الله على اعتقاد السلف الصالح وليس من المفوضة؟ على اعتقاد السلف الصالح وليس من المفوضة. نحن قد شرحنا هذا شرحا طويلا. هنا عندنا الأخ الكريم هنا يسأل، يقول في مسألة القدر: هل خلق الله أو خلق الله، هل خلق الله شرا محضا؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة: لا، كل خير كل شر خلق لابد أن يشتمل على خير، كل شر خلق لابد أن يشتمل على خير. وهذا الأخ يسأل يقول: ما الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وحديث محاجة آدم موسى وفيه كيف تلومني على أمر كتبه الله علي قبل 40 سنة فاختلفت المدتان؟ ما أدري والله عنها رواية 40 سنة، ما أدري عنها. هنا الأخ يسأل يقول: هناك كتاب يشنع على العلماء الذين يكفرون تارك الصلاة ويقول هم اتبعوا طريقة الخوارج، فما التوجيه في ذلك؟ ما في شك أن هذه مسألة من المسائل التي هي ترك الصلاة بالكلية، الكلام على ترك الصلاة بالكلية، هل هو مخرج من الإسلام أم لا؟ فالأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله رحمه الله الجميع هو أنه لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الدين، لا يخرج من الملة الذي يترك الصلاة بالكلية، وإنما قد فعل كبيرة من أكبر الكبائر عنده. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو قول جمع من السلف، بل هو ظاهر كلام الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، من القيم رحمه الله في رسالة خصها في هذه المسألة بالذات وهي حكم تارك الصلاة، ورسالة مطبوعة موجودة. وقبله جمع من المحققين كانوا يرون أن تارك الصلاة خارج من الدين، وهي مسألة من مسائل الفروع حقيقة، لكن الذي هي ليست من مسائل الفروع مسائل الاعتقاد هي التكفير بجنس العمل. لو جاء إنسان وقال الإيمان في قلبي، وهي عندنا في مسألة الإيمان، لو جاء وقال الإيمان في قلبي ثم لم يعمل أي عمل، قلنا له صل، قال الإيمان في قلبي، زكي، قال الإيمان في قلبي، صم، قال في قلبي الإيمان، قلنا له حج، قال الإيمان في قلبي، كل ما قلنا له شيء قال الإيمان في قلبي. ترك جنس العمل هو كفر مخرج من الدين بيجمع السلف، وهذا هو الفرق بين المسألتين، لابد أن يتنبه لهذا. وأما مسألة كفر تارك الصلاة فإنه يترتب عليها أقوال عند أهل العلم، فأحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه وقول ما يقول إنه كافر خارج من الدين، هم اعتمدوا على نصوص من الكتاب والسنة كما في قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن تارك الصلاة ليس أخلا في الدين، يدل على المكان. فذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وأشبه ذلك من النصوص. وهي مسألة قديمة، الخلاف فيها من قديم، من أيام السلف. وقول بعض الناس إن من يقول بهذا القول اتبع طريقة الخوارج لا شك أن هذا خطأ وفرية على هؤلاء الجلة من العلماء رحمهم الله. وكل ما خالفت أنت قول من الأقوال ما أعجب أو صرت أو صار القول هذا الذي تتبناه راجح عندك وتبين لك المسألة فيه 100% مثلا ستعيب على القول الثاني وتجعله من قول الخوارج ما في شك أن هذا سريع على أهل العلم. وأنا أنصح بعض الإخوة الذين يتشنجون في المناقشة المسائل بهذه الصورة أن يتقوا الله عز وجل ويراعوا حرمة العلماء ويراعوا قبل ذلك حرمة النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فإن كتب التفاسير مليئة بذكر هذا القول. لا يكاد أحد يفسر هذه الآية التي ذكرتها وغيرها من النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة إلا ويذكر هذا قولا لأهل العلم وقول جماعة من السلف، بل هو ظاهر كلام الصحابة وإجماعهم. فمناقشة المسائل بهذه الصورة لا شك أن هذا جنى الحقيقة على النصوص وجنى فيها على هؤلاء الجلة من الأئمة. والواجب على الإنسان أن يخاف الله عز وجل ويتقيه ويعود لسانه على الأدب مع العلماء رحمهم الله. كان الإمام أحمد رحمه الله جالسا ومتكئا على جنبه من مرض به، فلما ذكر عنده بعض السلف وأظنه فضيل بن غزوان اعتدل في جلسته، قال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكى. لاحظوا كيف الأدب، ذكر رجل من العلماء ذكروا مقالته وأرادوا مناقشة مقالته عند أحمد فتعدل مع أنه مريض رحمه الله، فما بال هؤلاء الناس الذين لم يأخذوا الأدب قبل العلم، فصار عندهم الناس بين يعني هامز ولام. وهذه سياستهم وهذه منهجهم. لا شك أن هؤلاء الناس على خطر عظيم، ويخشى أن هؤلاء الناس يبتليهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة بالتشريد وكره الناس وبغضهم وإحراق كتبه التي يكتبها وعدم تداول الناس لها. والتاريخ يشهد بأن هذا الجنس من الناس قد فعل به هذا، من حرق كتبه وطرد وشرد وشرد في الأرض ولم ينتشر له شيء من المقال. ولحوم العلماء مسمومة، لا يجوز لأحد من الناس أن ينتهكها بسبب مخالفة في الرأي. هذا رأيهم وهذا رأيه، لا لم يثرب عليك أحد في رأيه، فما بالك تثرب على الناس وتسب وتشتم وتتهم من خالف الرأي بأنهم خوارج. لا شك أن هذا خطر عظيم على الإنسان، ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على النزاهة والتعفف في اللسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت هذا عنه قال من كان له حق فليطلبه في عفاه. إذا كان لك حقا في مسألة فاطلبها في عفاه، فكيف والمسألة هي مكتملة؟ قد يكون لك حق فيها ترى هذا الرأي، وقد تكون المسألة باطلة أصلا من أصلها هي خطأ. فإذا كان هذا في حقوق الآدمية فليطلبه في عفاه، ما بالك ما تطلب هذه المسائل في عفاه. أنا أقول إن طالب العلم ينبغي له دائما أن يتأدب مع العلماء ولا سيما من السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ولو علم الجاهل الذي يقول بمثل هذه المقالة أنه يعاقب عليها في الدنيا ما قال هذه المقالة. أفينتظر هذا الإنسان أن يموت حتى يعاقب عليها أمام الخلق يوم القيامة؟ لا شك أن هذا من الحمق الذي يصنعه بعض الناس بنفسه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.